فضيلة الشيخ وفقكم الله، ختم الخطبة بقراءة قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هل هو أمر مشروع؟ نعم، هذه الآية أول من قرأها بالخطبة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، لأنها آية جامعة، لأنها آية جامعة، اختارها وقرأ بها واستمر العمل عليها، والحمد لله على خير. نعم.